لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرم إليك.